بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وبأدائه يكمل إسلام المرء، لأن الله تعالى فرض الحج مرة في العمر، ومن زاد فهو تطوع. ويشرع لمن أراد الدخول في الحج أن يتعلم أحكام الحج حتى يكون حجه مبرورا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بدأنا في درس البارحة الكلام على كيفية أداء الحج، كيف نؤدي النسك، وعرفنا في درس البارحة أن من أراد أن يحج ويعتمر فهو مخير بين ثلاثة أنواع من النسك: أن يتمتع، وهذا النوع الأول بمعنى أن يأتي بالعمرة أولا، فإذا فرغ من العمرة بقي في مكة حتى إذا حان وقت الحج أحرم بالحج من مكة. وهذا النوع من المناسك سماه الله تعالى تمتعا، كما قال جل من قائل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولأن الحاج يؤدي نسكين: نسك العمرة مستقلا، ونسك الحج مستقلا في سنة واحدة، شرع الله تعالى لمن أدى النسك على هذا الوجه أن يهدي إلى بيت الله جل وعلا بدن، يهدي إلى بيت الله جل وعلا هديا، كما قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما النوع الثاني من أنواع النسك وهو القران، بأن يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، وهذا أيضا يلزمه أن يقدم هديا لله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وأحرم قارنا. ولأن الحكمة التي من أجلها شرع الهدي في التمتع موجودة في القران. أما النوع الثالث من أنواع الحج وهو الإفراد، أن يأتي بالحج وحده فقط، وهذا لا يجب عليه هدي. بدأنا في درس البارحة الكلام ماذا يفعل المحرم. قلنا إذا أراد الإحرام الإنسان أن يدخل في الإحرام عليه أن يتهيأ للإحرام، وذلك بأن يغتسل ويتطيب ويتنظف، يزيل الشعر المرغوب عنه ويقلم الأظافر، ثم بعد ذلك يتجرد بأن يلبس الإزار والرداء بالنسبة للرجل، أما المرأة فتحرم في ثيابها، ويحصر الرجل عن رأسه لا يغطي رأسه، كما أنه لا يلبس المخيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، قال المحرم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرنس، ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فيحرم في ثوب رداء وإزار، ويستحب أن يكون الثوبان أبيضين نظيفين، فإن كانا جديدين فذلك خير، وإلا فيحرم في الثوبين النظيفين. إن تيسر له أن يكون الثوبان نظيفين فهو خير، وإن لم يتيسر يحرم في أي الثياب إلا إذا كان الثوب مصبوغا بالزعفران أو مصبوغا بالورس، وهي روائح وألوان يكره للرجل أن يلبسها، ولذلك لا يحرم فيها. أما المرأة فتحرم في ثيابها العادية، وتتجنب ملابس الزينة. فإذا أتى الميقات أحرم، والإحرام هو أول ركن من أركان الحج يفعله الحاج، ومعنى أحرم يعني نوى. بعد أن يصلي إن تيسر له يصلي فريضة ويحرم بعد الفريضة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصلي نافلة كتحية المسجد، أو نافلة مطلقة، فإنه يشرع الإحرام بعد الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: أتاني آت من ربي وقال لي: يا محمد صل في هذا الوادي المبارك، صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة وحجا. فشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي عند الإحرام، لكن أهل العلم ينبهون إلى أن هاتين الركعتين ليست بنية الإحرام، وإنما تكون إما صلاة فريضة أو صلاة نافلة مطلقة أو تحية المسجد أو ركعتي الوضوء. ثم بعد أن يفرغ من الصلاة يدخل في النسك بالإحرام، فإن كان متمتعا يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هكذا يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وله أن يستثني، يشترط على ربي، لأن الإنسان لا يدري ما يحدث له، فلو اشترط فإن الاشتراط جائز ومباح. والاشتراط أن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإنه إذا اشترط وقال ذلك ووقع له ما يحول بينه وبين أداء الحج وبين أداء النسك، فله أن يتحلل من إحرامه ولا يلزمه شيء. أما إذا لم يشترط فليس له أن يتحلل، ويبقى إلا إذا أحصر، فعندئذ تلزمه فدية، يلزمه هدي يذبحه في مكة، وبعد الذبح يتحلل. لذلك كان الاشتراط يعني أمر طيب للحاج. ثم يكثر الحاج من التلبية، يرفع صوته بها، يكثر منها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولو لبى بغير هذه الصيغة مما شرع فلا بأس، ولو أكثر من التكبير والتهليل والتحميد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها من الذكر. ولو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فذلك خير. ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا مما يشرع. يشتغل بالتلبية ويكثر من ذكر التلبية ويرفع صوته بالتلبية، وتتأكد التلبية إذا ركب الحافلة وسارت به الحافلة وارتفع به الطريق أو نزل به الطريق أو مال به الطريق أو لقي وفود الحجيج. في كل هذه المواطن يتأكد التلبية، لأن فيها ذكر لله جل وعلا وتذكر لحاله، ولأن فيها تنبيه المسافرين كي يرددوا مثل ما يقول، ولأنه جاء في الحديث أن الحاج إذا لبى لا يسمع تلبيته حجر ولا مدر ولا حيوان ولا شجر إلا لبى معه وشهد له. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن هذا الكون يسبح لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا ما لبى الحاج لبى معه كل شيء، وشهدوا له يوم القيامة عند ربهم أن هذا من الحجاج. فإذا وصل مكة يشرع لك أيها الحاج عند وصولك مكة أن تبدأ بالذهاب إلى سكنك الذي تسكن، تؤمن فيه متاعك وتطمئن فيه على رفقائك، وتختار منزلك في مكة، ثم بعد ذلك تشرع في أداء النسك. إن كنت متمتعا تبدأ بأداء العمرة، وإن كنت قارنا أو كنت مفردا فإنك تشرع بأداء طواف القدوم. وطواف القدوم سنة، وطواف العمرة ركن، فلتتهيأ لأدائهما. يسن لك أيها الحاج إذا وصلت مكة أن تغتسل لدخول مكة، فإن الاغتسال لدخول مكة والاستعداد للطواف، تأتي بيت الله وأنت في غاية من النظافة وفي غاية من الطهر، فإن ذلك أزكى وأفضل. لكن عليك أن تستشعر وأنت في مكة أنك في بيت الله، وأنك في حرم الله، وأنك من وفد الله. الحجاج وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله، إذا سألوه أعطاهم. ولذلك كن حريص على أن تغتنم فرصة وجودك في مكة، تظهر فيها عبوديتك لله، وتظهر فيها خشوعك لله، لتحظى بأكبر قدر من ثواب الله. تكثر من التلبية ما دمت لم تصل بيت الله، تكبر وتهلل وتسبح، كل ذلك مشروع لك أيها الحاج، ويتأكد مشروعيته وأنت في مكة. فإذا ما جئت إلى بيت الله ورأيت هذا البيت الذي يقول الله فيه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين، عظم بيت الله، كبر، هلل، سبح، فإن إظهارك تعظيم بيت الله فيه تعظيم لك، والله سبحانه وتعالى يقابلك بخير مما تعمل. استشعر عظمة بيت الله، اعلم أن هذا البيت بيت الله جل وعلا، لا يصله إلا من الله عليه بالسعادة. ثم لتبدأ بأداء الشعيرة، شعيرة العمرة، إذا كنت متمتعا. أما القارن الذي جمع بين الحج والعمرة، أو المفرد الذي خص هذه الرحلة بالحج فقط، فإنه يطوف طواف القدوم تحية لبيت الله. قبل أن تدخل في الطواف هناك أمور ينبغي أن تراعيها. أولها أن تقف أمام بيت الله في خضوع وفي خشوع وفي تذلل، وتستشعر أنك قريب من الله، وأن الله يسمع كلامك ويسمع نجواك ويسمع دعاءك، وأن الله سبحانه وتعالى يحقق فيك قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم يشرع لك أيها الأخ الحاج أن تطبع، وهذا خاص في طواف العمرة وفي طواف القدوم. أول طواف تؤديه وأنت متلبس بملابس الإحرام، ومعنى أن تطبع يعني أن تخرج عضد يدك اليمنى وساق يدك اليمنى وذراع يدك اليمنى، تخرجها من الرداء، تجعل الرداء من تحتها وتظهرها. هذا الفعل يسمى بالاطباع، ويشرع فقط عند الطواف، طواف القدوم. نجد بعض الحجاج من يوم ما يدخل في الإحرام يطبع، وبعضهم يستخدم رداء مصمم للاطباع، ربما شبكه بالمشابك أو كان فيه دبابيس دبسها، ويخرج يده في الصيف وفي الشتاء وفي الحر حتى إن لون اليد يتغير عن لون الجسد. هذا ليس بمطلوب وليس بمشروع. المطلوب والمشروع أن تطبع عند الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة فقط. وبعد أن تفرغ من الطواف تعيد الرداء وتغطي منكبيك وتغطي جسدك ما عدا الرأس. هذا الاطباع. وهناك شيء آخر اسمه الرمل، وهو أنك في الثلاث الأشواط الأول، الشوط الأول والثاني والثالث، في طواف العمرة وفي طواف القدوم، تهرول وأنت تطوف، والهرولة تسمى بالرمل. وللاطباع والرمل قصة، وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن عندما نطبع ونرمل إنما نستشعر ما عانى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عانى منه المسلمون في زمنه من شدة حتى وصلوا إلى بيت الله. النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة رأى رؤيا أنه هو وأصحابه خرجوا من المدينة وقد أحرموا، وتوجهوا إلى مكة وطافوا ببيت الله وسعوا بين الصفا والمروة وحلقوا الرؤوس وقصروا الشعر. ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء وحي، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يخرجوا. خرجوا معه وعددهم 1600 شخص، وتوجهوا إلى مكة وهم يلبون يهللون يكبرون فرحين، لا سيما المهاجرون الذين منعوا من بلدهم وما أسئل لهم بدخول مكة، وخرجوا منها متخفين من شدة أذى قريش. وزيادة في تعظيم بيت الله وتوقيره ساقوا معهم الهدي يعظمون به بيت الله. ولما وصلوا إلى مشارف مكة في مكان يسمى بالحديبية، مشارف مكة على طرف الحرم، وإذا بناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، كانت ناقة مشهورة ما يسبقها سابق ولا يلحق بها، لكن هذه الناقة عند مشارف الحرم بركت. والصحابة رضوان الله عليهم متشوقون إلى بيت الله، وأرادوا أن يعتذروا للناقة، قالوا خلعت القصوى، يعني تعبت وبركت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ناقته، وهي التي كان لها دور في كثير في كل أسفاره، لما قالوا له خلعت القصوى قال لا، ما خلعت القصوى، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، يعني منعت من دخول مكة كما منع الله الفيل في أيام أبرهة وفي أيام عبد المطلب قبل 50 سنة. خلعت القصوى قال ما خلعت، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. أحس النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك شيء سيكون، ثم قال لأصحابي والله ما جاءني أهل مكة بشيء يعظمون به بيت الله إلا أجبتهم. والصحابة رضوان الله عليهم يتطلعون إلى أن يخلى بينهم وبين الدخول إلى مكة حتى ولو كان بالقوة، وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه من شيوخ المسلمين، أكبر الناس سنا في ذلك الوقت، وهو ذو مكانة في مكة وذو منزلة، وكفار قريش بينه وبينهم ود. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أهل مكة يستأذنهم أن يسمحوا للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه أن يعظموا بيت الله، يطوفوا ويسعوا فقط ويعودوا، ما يريد أن يبقى في مكة. لكن قريش أبت، قالت والله ما يدخلها علينا، يدخلها علينا محمد، حتى إن العرب ماذا تقول، تقول إن محمد دهم أهل مكة ودخل عليهم بالقوة. لا، وحاول عثمان معهم، قالوا له يا عثمان إن تريد أنت تأتي بيت الله والطوف تسعى نسمح لك لمكانتك في نفسنا، أما صاحبك فلا. ثم شاع في أوساط المسلمين أن عثمان رضي الله عنه قتلته قريش، لأنه تجرع وطلب أن النبي يدخل مكة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يبايعوا على الموت إذا كان الأمر كذلك، وبايعوا وأنزل الله تعالى قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وبدأت قريش ترسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ بعض كبار قريش يأتي إلى الحديبية لينظر ويشاهد ما هو الموقف. كان ثمة مجموعة من سكان مكة يسمون بالأحابيش، جماعة نزلوا مكة وصار بينه وبين أهل مكة محالفة، وكان من أهم المحالفات بينهم وبين أهل مكة أنهم لا يردوا أحد يريد أن يطوف ببيت الله. وتحرك الأحابيش وجاءوا ونظروا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقدمهم طلب من أصحابه أن يسوقوا، أن يدفعوا بين يديهم الهدي حتى يتأكد الأحابيش أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء يريد أن يعظم بيت الله وأن يطوف بالبيت ويسعى، لا يريد قتالا. ورجعت الأحابيش إلى قريش واحتجت عليهم بمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قريش أصرت، قالت: محمد لا يدخلها علينا هذا العام. ثم أرسلت قريش رجل يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم اسمه سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تفاءل، قال: سهل أمركم ما دام جاء سهيل. وفاوض النبي عليه الصلاة والسلام واتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعقد صلحا مع قريش لمدة 10 سنوات، لكن هذه السنة ما يسمحون له بالدخول، يرجع إلى بلده، وبعد سنة يأتي ويدخل ويبقى في مكة 3 أيام. وهناك شروط أخرى. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشروط ورجعوا إلى المدينة، ومن الله على المسلمين بأن فتح لهم خيبر، وفي السنة 7 جاءوا إلى مكة، جاءوا محرمين يريدون أن يؤدوا العمرة التي اتفقوا مع قريش عليها، وكانت أول عمرة يؤدي فيها المسلمون الطواف والسعي ببيت الله وبين الصفا والمروة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أهل مكة وقريش وكانوا إذ ذاك على الكفر ما طاقوا أن يروا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فطلعوا إلى الجبال وخلوا مكة لأنهم يرون إن دخول النبي عليه الصلاة والسلام وصمة عار فيهم. إلا أنه خطر في بال بعضهم، بعض كفار مكة وبعض سفهاء أهل مكة، وقع في نفسهم: لو تجمعنا والنبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يطوف بأصحابه نهجم عليهم ونقاتلهم ونتخلص منهم، هكذا بدأوا يخططون. وأعلم الله نبيه وطلب أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القوة وهم يطوفون، هم يحملون السلاح لكن السلاح في القرب، هذا الشرط ما يظهرونه، لكن يمكنهم أن يظهروا قوة الأجسام. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين خرجوا معه عندما أرادوا الطواف، أمرهم أن يطبعوا، يخرجوا كتف اليد اليمنى، يظهروا فيها القوة. فكان هذا هو سبب شرعي وسنتي الاطباع. ونحن اليوم نطبع لماذا؟ نتذكر ذلك الموقف ونترحم على أولئك النفر الذين تعرضوا للأذى وهم الكفار أن ينالوا منهم، لكن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم. هذا هو سبب الاطباع، ولذلك شرع الاطباع في أول وصولك إلى مكة، عند طواف العمرة أو عند طواف القدوم. وأما الرمل معناه الهرولة، كانت في الثلاث الأشواط الأول من الطواف، ثلاثة من سبعة، لأن المشركين كانوا قد صعدوا على الجبال التي هي حول الحرم وهم يراقبون المسلمين يرونهم، فلما شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهرولوا ظهرت قوتهم، 1600 شخص يهرولون، لا شك إنها قوة. جعلت الكفار يتراجعون عما فكروا فيه. أول ما فكروا قالوا نحن نستطيع أن ننال منهم، لا سيما وأن هؤلاء أهل المدينة لما راحوا إلى المدينة، المهاجرين لما راحوا إلى المدينة وهنتهم حمى يثرب، أصابتهم الحمى فأضعفتهم، ومن السهولة بمكان أن ننال منهم. إلا أنهم لما رأوهم مطبعين ولما رأوهم يرملون قالوا والله ما وهنتهم حمى يثرب، والله ما وهنتهم حمى يثرب، وإن الواحد منهم يعني يقفز كما يقفز الفرس. ورجعوا عما كان قد خطر في بالهم. هذا هو سبب الاطباع والرمل. وبقي السنة يفعلها الحجاج يتذكرون بها ما عانى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عانى منه المسلمون. ونحن في هذه الأيام نصل إلى مكة في غاية من الطمأنينة ومن الراحة ومن السلامة، وأقل ما ينبغي منا أننا نترحم على أولئك، كما قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن فأول شيء تفعله إذا أردت الطواف النية، إن كنت متمتعا تنوي أن تطوف طواف العمرة، وإن كنت قارنا أو كنت مفردا تنوي أن تطوف طواف القدوم، وتبدأ الطواف من أمام الحجر بداية الطواف تكون من أمام الحجر الأسود، وإن تيسر لك أيها الحاج أن تقبل هذا الحجر أو تستلم هذا الحجر فهي فرصة ثمينة وسنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف أمام الحجر وانكب على الحجر وقبل الحجر وبدأ طوافه بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وتطوف بأن تجعل كتفك الأيسر مما يلي الحجر مما يلي البيت، وكتفك الأيمن من الجانب الظاهر الخارجي، تطوف وترمل في الأشواط الثلاثة حتى تبلغ الحجر اليماني أو الركن اليماني، تستلمه وتكبر الله أكبر، وتقول بين الركنين تدعو بما قال الله وعلمنا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تردد هذه الآية بين الركنين إلى أن تبلغ الحجر، فتكون قد فرغت من شوط واحد، وتكرر الشوط الثاني والثالث على نفس المنهج بالاطباع والرمل، وبعد ذلك تكمل الأشواط الأربعة بدون رمل، وتدعو الله بما يسر لك، وتسأل الله تعالى بما أحببت، وتكثر من تعظيم الله تعالى والتهليل والتحميد والتسبيح، وتشتغل بذكر الله تعالى وبسؤال الله تعالى وبدعاء الله تعالى، ولتعلم أنك في هذا الموطن تظهر مدى علاقتك بالله ومدى ارتباطك بالله ومدى مكانتك عند الله، تظهر شوقك لله تعالى، وتظهر خضوعك وتذللك لله، فإنك كلما أظهرت هذا الخضوع وهذا الخشوع قبل الله منك هذا الطواف، إلى أن تنتهي من الشوط السابع تكون قد انتهيت من الطواف، ولك أن تستلم الحجر وتستشعر ما شاء استشعر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر، ولما أراد أن يستلم كما استلم النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الاستلام هو أمر من الله، هو عبادة لله تعبدنا الله بها، ولهذا وقف أمام الحجر وخاطب الحجر وقال للحجر والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هو قبله امتثالا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله هو الذي أمر نبيه أن يقبل الحجر، وأمر نبيه أن يصلي خلف مقام إبراهيم وهو حجر، وأمر نبيه أن يسعى بين الصفا والمروة وهي حجارة. إذن هي اكتسبت هذه المكانة بأمر من الله، وهي شبيهة بما أمر الله به الملائكة لما خلق آدم، أمرهم بأن يسجدوا لآدم، وسجودهم لآدم ليس شركا وليس كفرا وليس إعطاء آدم منزلة مثل منزلة الله، وإنما هو امتثال لأمر الله. وهكذا نحن نفعل ذلك امتثالا لأمر الله، نستلم الحجر ونقبله، ونستلم الركن اليماني ولا نقبله، ونصلي خلف مقام إبراهيم، ونسعى بين الصفا والمروة. كل هذا تجرد العبادة لله سبحانه وتعالى. فاحرص أيها الأخ الحاج وأنت تطوف ببيت الله أن تستشعر عظمة هذا المكان، وأن تستشعر أنك قريب من الله، وأن تستشعر أنك تتوجه بالطاعة والعبادة لله، ليكن ذكرك ذكرى طاعة وعبادة، ليكن دعاؤك دعاء ذكر، وليكن دعاؤك أفضل من دعاء المسألة. هذا ما تفعله. فإن كنت متمتعا فقد أديت الركن الأول من أركان العمرة وهو الطواف، وإن كنت قارنا أو مفردا فقد أديت تحية بيت الله وهو طواف القدوم. فإن فرغت من السبعة الأشواط بعد ذلك تصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين، كما قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولا بأس أيها الأخ الحاج أن تقف عند الملتزم ما بين الركن والباب، ما بين الحجر الأسود والباب، وتدعو الله تعالى بما يسر لك. هذا المكان يسمى الملتزم، وهو من الأماكن التي يجيب الله فيها الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات، يعني قف وادعو، ولو سكبت من الدمع ما سكبت فإن الله تعالى يتقبل منك. هذا ما يتعلق بالطواف وما يتعلق بالصلاة، الركعتين خلف مقام إبراهيم، تصلي ركعتين، تقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد، وبهذا نكون قد انتهينا من الطواف. قبل أن ننهي الدرس، هنا بعض الأسئلة جاءتنا نجيب عنها، عسانا نحاول أن نكمل ما نحن فيه من شرح أداء الحج.